لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نستكمل مسيرتنا مع كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: الرسول صلى الله عليه وسلم في الطائف. يقول: وفي هذه الظروف قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف رجاء أن يستجيبوا لدعوته أو يؤوه وينصروه، فخرج إليها ماشيا على قدميه ومعه مولاه زيد بن حارثة. الطائف بينها وبين مكة تقريبا 90 كيلو أو أزيد قليلا، وهذه المسافة مشاها النبي صلى الله عليه وسلم على قدميه. لماذا ذهب إلى الطائف؟ رجاء أن يستجيبوا لدعوته، يريد أو ينتظر منهم الاستجابة للدعوة، لأن أهل مكة كذبوه، أو يؤوه وينصروه، يعني يبقى معهم ويكونون له أنصارا. فخرج إليها ماشيا على قدميه ومعه مولاه زيد ابن حارثة رضي الله عنه. والطائف هذه المدينة كانت قريش لها تجارات ومعاملات مع أهل الطائف، فإذا أسلم أهل الطائف ففي هذا ضغط على أهل مكة، وربما يكون استعمال الضغط الاقتصادي عليه، فكانت يعني بيئة مناسبة أحسن النبي صلى الله عليه وسلم اختيارها للدعوة. يقول: وكان كلما مر على قبيلة في الطريق، في الطريق إلى ماذا؟ إلى الطائف، دعاهم إلى الإسلام حتى بلغ الطائف ونزل على 3 إخوة من رؤساء ثقيف، فدعاهم إلى الإسلام وإلى نصرته صلى الله عليه وسلم على تبليغه، يعني على تبليغ الإسلام، فلم يستجيبوا له بل ردوا عليه أسوأ رد، فتركهم وقصد الآخرين ودعاهم إلى قبول الإسلام ونصرته، ولم يزل ينتقل من رئيس إلى رئيس، يعني رئيس قبيلة إلى رئيس آخر، فلم يترك أحدا من أشرافهم إلا وكلمه. يقول: وقضى في ذلك 10 أيام لكن لم يجب له أحد، بل قالوا: اخرج من بلدنا، وأغروا به صبيانهم وسفهاءهم وعبيدهم. أغروا به الصبيان، يعني شجعوهم على الاستهزاء به، شجعوهم على إيذائه صلى الله عليه وسلم. وأغروا به صبيانهم، الأطفال الصغار الذين لا يعقلون، وسفهاءهم، جمع سفيه وهو ضعيف العقل، وعبيدهم، والعبيد معروفون. فلما تهيأ وخرج وقفوا له صفين، يعني الصبيان والسفهاء والعبيد وقفوا صفين يعني على الجانبين، وأخذوا يسبونه ويشتمونه ويرمونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم حتى أدموا عقبيه وقدميه. العقب في الرجل أين هو؟ مؤخرة القدم. لا لا لا لا، فوق هذا الجزء من القدم. حتى أدنوا عقبيه وقدميه صلى الله عليه وسلم، وحتى اختضب نعلاه بالدم. اختضب يعني تلطخ وتلوث، يعني سالت دماؤه الشريفة صلى الله عليه وسلم حتى لوثت النعلين. يقول: وكان زيد ابن حارثة رضي الله عنه يقيه بنفسه. يقيه بنفسه يعني يكون وقاية له من الحجارة، يكون أمامه ويدافع عنه. فأصابه شجاج في رأسه. شجاج جمع شجة، وهي التي تكون بسبب الضرب بالحجارة الفتحة. واستمرت هذه السفاهة حتى وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة. حائط أي بستان، بستان. من أصحابه؟ عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة، على بعد 3 أميال من الطائف. فدخل فيه، فلما دخل فيه انصرفوا عنه. هذا الجزء من السيرة يبين لنا مقدار الأذى الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صبر واحتمل صلى الله عليه وسلم. أذى، أذى معنوي وأذى جسدي. في يتمثل الأذى المعنوي في السب والشتم، والأذى الجسدي في هذه الحجارة التي نالت جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا درس لكل الدعاة ألا ييأسوا وأن يصبروا وإن لم يستجب لهم أحد. درس للدعاة ألا ييأسوا إذا لم يستجب لهم أحد، بل يصبروا. اصبر، فأنت لا تدري أين الخير. أنت مكلف بإبلاغ الدعوة، ولكن لست مكلفا باستجابة الناس. استجاب الناس هذا أمر الله، لم يستجب الناس هذا أمر الله، لكن أنت لن تحاسب على استجابة الناس، ولكن ستحاسب على تبليغ الدعوة وبذل الوسع في ذلك والاجتهاد في ذلك وإحسان ذلك. إذا قصرت في ذلك ستحاسب عليه، خصوصا في هذا الزمن الذي قل فيه الدعاء، وربما تعينت الدعوة على البعض في بعض الأحيان وصارت عليه واجب. فعليك التبليغ، وعليك إيصال الأمانة وتبليغ الناس الدعوة. استجابوا فبها ونعمت، لم يستجب أحد فقد فعلت ما عليك وما أمرت به. لذلك نقول فيها درس للدعاء ألا ييأسوا بل يصبروا، وإن لم يستجب لدعوتهم أحد. قد تذهب أنت لبلد تدعوهم إلى الله وفيهم منكرات وفيهم كذا وكذا من المحرمات، وتعرض عليهم ذلك ثم تنتظر إجابة فلا يستجيب لك أحد. فعلت ما عليك، لك في رسول الله أسوة صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف. يقول: وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في الحائط تحت ظل حبلة من عنب معتمدا على جدار. معتمدا يعني مستندا على جدار. وقد أثر في نفسه ما لاقاه، فدعا بالدعاء المشهور. فدعا بالدعاء المشهور، يعني ماذا قال؟ قال: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ يعني إلى من تتركني؟ إلى بعيد يتجهمني. التجهم العبث في الوجه وعدم المقابلة الحسنة، كما قال الله عز وجل: عبس وتولى. ما معنى عبس؟ خطب وجهه، يعني حينما ينظر الإنسان بغضب. هذا هو التجهم. العبس بالسين، أم إلى عدو ملكته أمري كأهل مكة، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. إن لم يكن بك علي غضب، يعني إذا لم يكن من الله علي غضب فالحمد لله لا أهتم، لأن أهم شيء يحتاجه الإنسان ويحتاجه الداعية أن يرضى الله عنه. فإذا أصيب أو ابتلي ربما يكون هذا الابتلاء غضبا من الله عليه، وربما يكون رفعة في الدرجات وتكفئة وزيادة في الحسنات. واضح؟ فهو يرجو ألا يكون قد غضب عليه فحدث له ما حدث، فكأنه يقول طالما ليس هناك غضب فالحمد لله لا أبالي لا أهتم، لأنني أرجو رضاك عني. فإذا كان الرضا موجودا فالحمد لله. يقول ولكن عافيتك هي أوسع لي. العافية السلامة في الدنيا والآخرة من الآفات. السلامة في الدنيا والآخرة من الآفات، وهي من أعظم وأجمع الأدعية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه العافية صباح مساء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه العافية صباح مساء، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، إلى آخر الدعاء المشهور، اللهم عافيني في بدني، اللهم عافيني في سر، إلى آخر. فسلامة الدنيا والآخرة وصحة الدين وحفظ الدين إنما يتضمن في سؤال العافية أيضا. والعافية كذلك من الابتلاءات والشرور والآفات ونحو ذلك. يقول أعوذ بنور وجهك، الاستعاذة بأسماء الله وصفاته جائزة لأنها لله، كما قال الله ولله الأسماء الحسنى، فكأنك تستعيذ به. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الدعاء اختلف فيه العلماء، منهم من حسنه ومنهم من ضعفه. وابن القيم يقول أمارات النبوة بادية عليه، يعني الذي يقرأ الدعاء يشعر أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر قريب كما قلنا في أسانيد السيرة، الأمر لا يتشدد فيه بشرط ألا تبنى عليها أحكام أو تؤخذ منها عقائد ونحو ذلك. وكلام هذا الدعاء ليس فيه شيء يخالف أصول الاعتقاد. لما دعا بهذا الدعاء ما الذي حدث؟ يقول رآه ابن ربيعة، هم من؟ صاحب الحائط شيبة وعتبة، في هذا الحال فأخذتهما رقة. العتبة من العتب، أعتب عليك لأنك قصرت في شيء فأقول لك لما فعلت ولما قصرت ولما كذا، ف عتاب، نعم، أو العتب حتى ترضى، يعني الله سبحانه وتعالى يسأل عبده ويحاسبه ويؤاخذه بما شاء حتى يرضى سبحانه وتعالى، لأنه لا أحد فوق ذلك، بل كل العباد مسؤولون محاسبون، فأعمالنا معروضة على الله سبحانه وتعالى وهو سيحاسبنا عليها، ويكون هناك سؤال وحساب والناس تختلف في ذلك، فمنهم من يحاسب حسابا يسيرا فيعرض فقط على الله سبحانه وتعالى، ومنهم من يشدد عليه في الحساب ويناقش الحساب. فمثلا في أحوال الناس حينما أقصر وأتأخر مثلا عن شيء، أنت اليوم تسرح كثيرا، حينما أقصر وأتأخر عن فعل شيء يكون لك مثلا، فأقول لك قل ما تشاء وأنت لك حق في كل ما تقول. ماذا فهمت؟ ولله المثل الأعلى. أخذتهما رقة، أرسل إليه بقطف من عنب، قطف من عنب كالعنقود يعني، مع مولى لهما نصراني اسمه عداس. فلما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده ليتناوله قال بسم الله ثم أكل. فقال له عداس رحمك الله، هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد، يعني يأكلون كما تأكل الأنعام ولا يذكر أحد منهم اسم الله. نعم، ما نافيه، هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد، يعني لا يقوله أهل هذه البلاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أي البلاد أنت وما دينك؟ قال نصراني من أهل نينوى، وهي بلدة بالعراق، نصراني نينوى. فقال من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ فقال وما يدريك ما يونس ابن متى، وما يدريك يعني كيف عرفته؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. وقرأ عليه قصة يونس عليه السلام من القرآن، فأسلم عداس على ما يقال. هنا فائدة مهمة، كيف دخل الإسلام لقلب عداس، أو كيف كانت البداية في دعوة عداس؟ في شيء، في قول يسير جدا، في سنة من السنن النبوية، أن إذا أراد الإنسان أن يأكل أن يقول بسم الله. هذا الدرس هو أثر تطبيق السنن في هداية الناس ودعوته. بعض الناس يتساهل، يقولون أدخل المسجد بالقدم كذا وأخرج بقدم كذا وأدخل الحمام بقدم كذا، ما هذا التشديد؟ وإذا أكلت كل بيدك كذا، وهو يرى أن التزام السنة إيه؟ صعبا وامرا في امرا فيه تشديد وصعوبه. وهو لو كان مثلا في مستشفى او كان في الجيش مثلا، ياتي في الشتاء يقولون له البس ايه ثياب سوداء، وياتي في الصيف يقولون البس ثياب بيضاء، افعل كذا في الراس، افعل كذا، يستجيب ام لا يستجيب؟ ويكون في المستشفى مثلا البس ثياب بيضاء، ويكون في كذا البس كذا، افعل كذا. طيب لماذا لم تنكر عليهم ذلك ولما استجبت سريعا؟ لأنها إدارة وقيادة، وهناك ثواب وعقاب، وهناك فلوس تخصم وكذا. طيب أين أنت من الاستجابة لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهناك أيضا ثواب وعقاب ما بين الواجب والمستحب، وهناك جنة وهناك نار، لما لا تسهل عليك الاستجابة؟ لأن المحبة في قلبك لنبيك ضعيف، لو كانت المحبة قوية لكنت حريصا على الاستجابة لكل ما يأمرك به ويدعوك إليه. فأثر تطبيق السنن في دعوة الناس هذا أمر مهم جدا، حتى ولو كانت سنة مستحب، لكن يرى الناس ذلك ويرى الناس السنن ويسمعون عنها، فربما تكون بداية للسؤال، يسأل ما هذا ولما قلت هذا الكلام. بعضهم ينام وبعضهم يسرح وكذا وكذا، صح ولا ايه؟ استعينوا بالله واصبر. فكانت هذه البداية، كان هذا المفتاح، قال بسم الله، سمعها عداس، قال هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلاد، فالرسول بدأ في دعوته. والفائدة الأخرى أن الداعية لا ينشغل عن دعوته بشيء وإن كان في شدة الهم والغم، فإذا الأخرى أن الداعية لا ينشغل عن دعوته بشيء. الداعية لا ينشغل عن دعوته بشيء ولو كان في شدة الهم، بمعنى أنت لما ذهبت لإحدى البلاد أو القرى كما قلت لكم منذ قليل، شتموك وسبوك وكذا وكذا وكذا، فأنت في الطريق أتاك رجل مثلا وقابلته، هل تنشغل بدعوته أم تنشغل أنت بالألم الذي حل بك؟ فهمتم؟ يعني أنت دمك يسيل وسببت وشتمت وكذا وكذا، ويقابلك إنسان وربما يأتيك ويبتسم في وجهك، فأنت تقول يا أخي اسكت أنت، أنا اتركني في الذي أنا فيه، ليس هذا وقت. صح، قد يكون هذا بسبب الهم والغم والتعب الذي أنت فيه. لا، ما ذنب هذا الإنسان؟ أو مثلا بعضنا ربما يكون في العمل ويكون هناك تعب وتكون شدة وكذا، فإذا دخل البيت ماذا يفعل؟ لا، ليس يستريح، لا، لم تفهم. إذا دخل البيت فتجده يدخل بنفس الهم والغم الذي كان معه في العمل. طيب، وإذا فعلت الزوجة شيئا يسيرا ماذا يفعل؟ صح، يشتد ويرفع صوته. والأولاد، طب ما ذنبهم؟ ما ذنبهم؟ هل هم سبب الهم الذي أنت فيه؟ هل هم مثلا المدير الذي في العمل الذي اشتد عليك مثلا أو كذا؟ ها، هم؟ إذن المطلوب منك وأنت على الباب تمسح كل الإيه؟ الهموم التي في رأسك وتدخل مبتسما. هؤلاء لهم حق عليك. كذلك المدرس، حينما تكون عندك مشكلة في البيت وتحصل مشاجرة مثلا مع الزوجة أو نحو ذلك، إذا أردت تدخل الفصل عند الطلاب كيف تكون؟ نعم، لا، هذه مسؤولية ستحاسب يوم القيامة. هؤلاء لهم واجب عليك وحق، لهم حق عليك، فلا دخل لهم بما حصل لك في البيت من مشاكل أبدا. لذلك الرسول في هذا الألم وفي هذه الشدة يقابل هذا العبد النصراني، ماذا فعل؟ يدعوه. في الطريق للهجرة أيضا من يمر بهم أيضا؟ يدعوهم. كذلك أنت كن داعيا في كل مكان، كن إيه؟ داعيا في كل مكان، في المواصلات، في الطريق، عندما تشتري من البائع وتبتسم له، وربما تشتري شيئا وتعطيه شيئا من الهدايا مثلا ونحو ذلك، ها، دعوة تنتشر بهذه الصور. فقال: من أي البلاد أنت؟ وما دينك؟ قال: نصراني من أهل نينوى. أول ما سمع اسم هذه البلدة قال: هي قرية من؟ هذا أيضا فيه فائدة. نعم، بعض الناس يقول: طيب هذا الرسول يعرف هذه الأشياء، نحن كيف نعرفها؟ أنت الآن تستطيع أن تعرف أشياء كثيرة عن بلاد كثيرة، وخصوصا بلاد المسلمين، حتى إذا قابلك أحد وتعرفت عليه مثلا قال لك: أنا فلان من بلد كذا، تقول له: من أين؟ يقول لك: من كذا. تقول: بجوار كذا أو عند كذا عندكم الشيخ فلان. هذا ماذا، ما أثره؟ تجد ألفة وقرب بين القلوب، ويبدأ يتكلم معك وكذا وكذا، تدخل إليه بهذا لتدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك لا تنعزل عن الناس، بل اهتم بأحوال المسلمين واسأل عنهم واقرأ عنهم، وكن صاحب ثقافة وعلم موسوعي بقدر ما تستطيع، حتى تستعمل ذلك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تعرف هذه البلدة وكيف حال أهلها وأحوال المسلمين فيها، وماذا يفعلون، وهل فيها اضطهاد أم لا، هل يعذبون فيها، هل أمر الدعوة ميسر، وهكذا، واضح، حتى تتفاعل مع الناس. فقال: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى. عليكم السلام. قال: وما يدريك ما يونس بن متى، كيف عرفته يعني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. ذاك أخي لأن الأنبياء كلهم أخوة لعلات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإخوة لعلات، هم أبناء إيه؟ أبناء الأب الواحد، لكن الأمهات شتى مختلفة. فالأنبياء كلهم مسلمون والإسلام دعوتهم، ولكن الشرائع اختلفت، فكلهم أخوة. وليس كبعض الناس يظن مثلا موسى عليه السلام هذا يهودي وعيسى هذا نصراني، يعني ونحن مسلمون، هذا خلل كبير. كلهم مسلمون والشرائع اختلفت، واضح. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحائط، في بعض الروايات أنه أكب على قدميه يمسح عنهما أثر الدم ويقبلهما، يعني عداس نزل إلى قدمي النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الدم ويقبل قدميه وأسلم رضي الله عنه. فإذا عداس هذا صحابي، أسلم عداس، يعد أحد الصحابة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحائط وتقدم في طريقه إلى مكة وهو كئيب حزين مهموم. ليس الحزن أو الهم لشخصه وذاته، وإنما لأنهم لم يستجيبوا، حزين أو مهموم بسبب عدم استجابة أهل الطائف، وكذلك لأنه لا يستطيع دخول مكة، لأن أهل الطائف أخبروا أهل مكة بذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، فبالتالي سيمنعونه من دخول مكة. فهذه مشكلة أخرى، لو أنك خرجت من بيتك وإذا أردت أن ترجع وقف لك الناس لن تدخل البيت، مشكلة. هل هذه القصص وهذه المواقف إخواني أكثرنا يقرأها من الكتب أو يسمعها في الدرس وانتهى. أنا أريد أمرا آخر مهم جدا، وهو أن تمثل نفسك مكان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أنك أنت الذي ضرب وأسال دمه ومشيت هذه المسافة البعيدة وتعود أيضا، وإذا عدت لا تستطيع دخول بلدك، كيف يكون ذلك شديدا عليك؟ لنعرف مقدار البذل والتضحية الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ليكون لنا به أسوة وقدوة، ونصبر، تصبر على تعلم العلم وتسهر بالليل تذاكر وتراجع العلم وتراجع القرآن وتتعلم حتى تبلغ دعوة الله، ويكون لك أسوة في الصبر صلى الله عليه وسلم وفي سائر الأمور. يقول ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحائط وتقدم في طريقه إلى مكة وكئيب حزين مهموم حتى إذا بلغ قرن المنازل. هذا مكان اسم مكان. أظلته سحابة فيها جبريل ومعه ملك الجبال، فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه فناداه جبريل وقال إن الله بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. ثم سلم ملك الجبال وقال يا محمد ذلك يا محمد ذلك فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين وهما جبلا مكة أبو قبيس والذي يقابله، يعني يطبق الجبلين عليهما على أهل الطائف وعلى الكفار عقوبة لهما على عدم الاستجابة على إيذائه. فقال صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وهذا يدل على أن الداعية يرجو الخير للناس ويحب الخير لهم وإن آذوه، ويدعو لهم بالهداية، ويدعو لهم بالهداية، كما في أحد لما قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، أو اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. فيجوز للمسلم والداعية أن يدعو للكافر بالهداية. وأيضا ليس بين الداعية وبين الناس ثأر وعداوة لذاته، صحيح. هو إن أبغضهم فإنما يبغضهم يبغض الكفر ويبغضهم لكفرهم، واضح. لكن ليس بينه وبينهم عداوة شخصية أو ثأر، لذلك من تقم النبي صلى الله عليه وسلم منهم يعني كان ممكن يقول نعم أطبق عليهم وانتهى الأمر وكفر ودخلوا جهنم وانتهى. لا لا لا، بل الداعية يصبر ويحتمل الأذى ويحاول مرة بعد أخرى لعلهم أن يستجيبوا وبالفعل يسلم بعضهم فيما بعد. ويأتي فتح الطائف معنا في السيرة ونرى دخول أهل الطائف في الإسلام بعد سنين بعد فتح مكة بعد العام الثامن من الهجرة، لكن أسلم كثير منهم بفضل الله تعالى. وفرق بين أن يضرب الإنسان ويؤذى ثم مثلا يجلس ويستريح. أضرب لكم مثلا، أنت مثلا في الطريق اعتدى عليك بعض الناس ثم قابلك بعد أن اعتدي عليك مجموعة من إخوانك، ماذا ستفعل بهم؟ صح؟ كده لكن لو أنك ذهبت إلى البيت واسترحت يوما ويومين وثلاثة وقالوا لك تعال نأخذ حق، يقول خلاص خلاص انتهى. صح كده؟ فهو الآن دمه يسيل ومنذ قليل ضربوه أو آذوه في الطائف، والآن معه ملك الجبال، من يتحكم في نفسه؟ فهمتم؟ يعني لا يزال الجسد ساخنا بسبب الأذى والدم سائلا، ومع ذلك لما نزل ملك الجبال وعرض عليه هذا العرض ما انتقم لنفسه قط صلى الله عليه وسلم، وما غضب لنفسه، وإنما كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله. وهذا هو الالتزام الحقيقي بالإسلام. بمعنى بعض الناس يجلس في المسجد أو في البيت أو في الدرس أو غير ذلك وتجد عليه الهدوء وكذا، وتقول ما شاء الله تبارك الله، ولحية كبيرة وشكل وسمت وكذا. ليس الأمر يخص بالشكل أو بالكلام، إنما تقيم الرجل حين يوضع في مشكلة. فهمتم؟ تنظر كيف يكون الكلام وكيف يكون الرد. واضح؟ هل يستجيب لأمر الله وهل يسمع لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يتحكم في الغضب؟ بعض الناس حينما يغضب ممكن يسب الله ويشتم وكذا وكذا، وبعد أن تنتهي المشكلة يقول لك يا أخي كنت غضبان، أما أنت تسب الله وأنت غير غضبان. الأمر في نعم، الغضب والأحوال هذه والابتلاءات تظهر ما في القلوب، لأن الناس في العافية سواء في الغالب، فإذا جاء البلاء انكشفوا، يظهر ما في قلب كل إنسان، ابتلاء وتمحيص واختبار. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الابتلاء هذا والافتناء والافتتان والفتنة تمحص الإيمان وتكون كالامتحان والاختبار. يقول وأفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم من همه بمجيء هذا النصر، وتقدم في طريقه إلى مكة حتى نزل بنخلة. نخلة اسم وادي، وأقام بها أياما. وأثناء إقامته بها فين؟ أثناء جزاك الله خير مصطفى. أثناء إقامته بهذا الوادي صرف الله إليه نفرا من الجن يستمعون الإيه؟ القرآن، وهو قائم يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما قضى أو فلما قضي، هي مكتوبة بالألف ولكن هي فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين وقد آمنوا به، ولم يشعر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بذلك القرآن، آيات من سورة الأحقاف وآيات من سورة الجن. الآيات من سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. وهذا من الأدب المطلوب عند القرآن وعند سماع القرآن. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ضرورة الإبلاغ التبليغ، أسلم الآن ويذهب يبلغ. وبعض الشباب أسلم منذ كم سنة وله كم سنة يدرس ولا يبلغ أحدا شيء. طب أنت ما تعلمت الفاتحة، لم تتعلم الفاتحة بعد، ما تعرف شيئا من أحكام الدين، لما لا تعلم الناس؟ بلغوا عني ولو آية. هذا فيه تكليف وتشريف وتخفيف. بلغوا تكليف، عني تشريف لأنك مبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية تخفيف. فما عذرك؟ يقول حتى أتعلم. متى يعني؟ كم سنة ومن أين أتيت بذلك؟ بلغ ما تعلمت. كلما تعلم كلما تعلمت شيئا إيه؟ بلغه. التقصير في قضية التبليغ من أسباب هوان الأمة وتأخر الأمة وضعف الأمة، وأن صارت الدعوة لبعض الناس فقط. صارت الدعوة لبعض الناس فقط يقومون، وباقي الناس لا هم له ولا شغل له ولا علاقة. فلما حضروا قالوا أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، أم من بعد عيسى؟ هو بعد موسى ولا بعد عيسى؟ القرآن بعد موسى؟ سيدنا موسى ثم عيسى ثم محمد. تمام، نعم. تجد العلماء والمفسرون يقولون في هذه، لأن عيسى عليه السلام لم يكن له كتاب مثل موسى، بل مجموعة من المواعظ ونحو ذلك، أما الأحكام والأمر المتقن إنما كان في كتاب موسى. هذا السبب الأول. السبب الثاني التشابه الكبير بين شريعة الإسلام وشريعة موسى في الإتقان والإحكام، لذلك قال بعد من بعد موسى ولم يقل من بعد عيسى. إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، إلى آخر الآيات. وكأنها بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم ودرس ورسالة. ما مفادها؟ إن لم يستجب لك أهل الأرض الذين تراهم وتخاطبهم، فهناك من يستجيب لك وهم الجن الذين لا تراه. فالداعية يبذل لدعوته ولدينه ويتحرك، وإن لم يرى الثمرة وإن لم يجد نتيجة، قد توجد نتيجة وثمرة ويستجيب لك أناس أنت لا تعرفهم. يعني أنت مثلا تخطب خطبة أو تعطي درسا، يجلس مثلا أمامك عشرة، ممكن هذا الدرس بعد سنين يسمعه مليون إنسان، صح؟ وينتفع الناس به. فأنت عليك البلاغ وعليك أن تعلم الناس وتنشر دين الله سبحانه وتعالى، ولا تنتظر النتائج، بل افعل ما أمرت به وما كلفك الشرع به. وكذلك نزلت الملائكة واسيه صلى الله عليه وسلم، جبريل وملك الجبال. وآيات من سورة الجن، سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، إلى آخر آيات السورة. وبالفعل آمن هؤلاء النفر من الجن، آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء الجن إذا أسلم فهو يقال له جني، وإن لم يسلم وكفر فهو شيطان، فيقال على الكافر شيطان وعلى المسلم جني. والجن عالم غيبي لهم من الأحكام الكثير. في هذه القصة أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء، سألوه الزاد مثلا، يعني ما الطعام الذي نأكله، وهذا يدلك على أن المسلم يتقيد بشريعته. طيب هم أسلموا، كان ممكن بعد الإسلام لا سؤال ولا شيء، نظل كما كنا نأكل ما نشاء، لكن انظر للإسلام كيف تتكيف حياة الإنسان عليه، وليس كما يفعل بعض الناس، يذهب إلى دولة كافرة مثلا ويدخل المطاعم ويأكل ويشرب ما يشاء. طيب يا أخي اسأل، هل هذا حلال، هذا حرام، هذا، لأنك مسؤول أمام الله محاسب. الجن ربما كانوا أفضل أدبا من بعض المسلمين في إنصاتهم للقرآن، في سرعة استجابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، في سؤالهم يسألون ماذا نأكل وماذا نأكل وكذا، فقال لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. يعني إذا أكل الإنسان لحما وترك عظمه وكان قد سمى قبل أن يأكل، هذا العظم يأخذه الجن فيعود أوفر ما كان لحما، يعود عليه اللحم مرة أخرى فيأكله. وأما العظام فهي علف لدواب الجن، لذلك نهينا عن الاستنجاء بالإيه أو الاستجمار بالإيه بالعظم والروث. واضح؟ العظم عليه زاد الجن، والروث علف لدواب الجن. أخطأت أنا، العظم يكون زادا للجن يعود عليه اللحم، والروث الذي يخرج يكون يعني زادا أو علفا لدواب الإيه؟ دواب الجن. وفي بعض الروايات أن بعض الصحابة أتى في هذا المكان وأراهم النبي صلى الله عليه وسلم النيران التي أشعلها الجن في الليل، لأن الناس تحتاج إلى نار في الليل للإضاءة وللاستدفاء ونحو ذلك. يقول وبعد أيام خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من نخلة يريد مكة، وهو يرجو من الله الفرج والمخرج، ويخشى من قريش الشر والبطش، فأحب أن يحتاط لنفسه. فلما دخل مكة مكث بحراء، غار حراء يعني، لما اقترب من مكة لم يدخل مكة مباشرة، وإنما ذهب إلى غار حراء، وبعث رجلا إلى الأخنس ابن شريق ليجيره. يجيره الأخنس، الأخنس مكتوب عندك الأخفش؟ لا، الأخفش هذا إمام من أئمة اللغة العربية في النحو واللغة وكذا، متأخر يعني كثير. فأحب ليجيره، يعني يكون في جواره، يعني في حمايته. فاعتذر بأنه حليف، والحليف لا يجير. حليف يعني بينه وبين بعض المشركين حلف، أن يكون معه ويعاونه وينصره ويحميه ونحو ذلك، فالحليف لا يجير. فأرسل إلى سهيل بن عمرو، فاعتذر بأنه من بني عامر بن لؤي، فأرسل إلى المطعم بن عدي وهو من بني نوفل بن عبد مناف، أخي هاشم بن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد مناف أعز بطن في قريش. فقال المطعم، لو المطعم بن عدي، قال المطعم نعم، وتسلح هو وبنوه، يعني أخذوا سيوفهم، ثم أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ودخل المسجد الحرام وطاف بالبيت وصلى ركعتين، ثم انصرف إلى بيته، والمطعم بن عدي وأولاده محدقون برسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح. محدقون يعني محيطون، محيطون لحمايته وحراسته. وكان المطعم قد أعلن في قريش أنه أجار محمدا صلى الله عليه وسلم، فقبلوا ذلك منه. ما الفائدة في ذلك؟ على أو للمسلم أن يستفيد من بعض قوانين الكفار التي لا تتعارض مع الشريعة. هذا القانون، قانون الجوار، هذا من قوانين من؟ قريش الجاهليين. من قوانين الكفار أن الإنسان له أن يجير من شاء ويمنع من شاء، فلا مانع أن يدخل الإنسان في جوار كافر، أن يدخل المسلم في جوار كافر يحميه ويحفظه وينصره. فيستفيد المسلم من هذه القوانين في نصرة الدعوة طالما لا تتعارض مع الشريعة. فائدة أخرى، حفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجميل للمطعم وهذا الإحسان. فلما كانت غزوة بدر وأسر 70 من المشركين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم حيا، مطعم بن عدي، فسألني هؤلاء النتنة لما الأسرى دول لوهبتهم له. لماذا؟ لرد هذا الجميل. فلذلك نقول الداعية يجازي على الإحسان بالإحسان، ويكافئ من أحسن إليه. طبعا رأيتم بعض الناس في الدرس الماضي أو الذي قبله لما سألوا بعض الإنجليز عن عنوان يريدون الذهاب إليه، تذكرون؟ فأخذهم بنفسه، لم يصف لهم وقال اذهبوا، لا، أخذهم بنفسه وذهب حتى أوصلهم، وبعد أن وصلوا ما قالوا شيء. فقال لهم: عندنا في إنجلترا الذي يقدم معروفا لأخي يقولون له سانكس ولا كذا، مش عارف، صح، سانكيو. فقالوا: نعم، نحن لا نقول لك شيئا لأنك كافر. انظر للجهل. طب والكافر إذا أحسن إليك لا تكافئه؟ بلى تكافئه، واضح. فتأملوا وانظروا، يعني بعد هذه المدة يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجميل ويستحضره ولا ينساه، ويريد أن يكافئ المطعم عليه. لو له جار نصراني، قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. البر هذه كلمة تشمل سائر صور الإحسان، من عيادة المريض والتعزية. على الراجح من أقوال أهل العلم يقول له إذا مات له ميت اصبر، لكن لا يقول احتسب لأنه ليس أهلا للاحتساب. إذا كان يحتاج إلى نفقة أو كذا يجوز لك أن تعطيه، لا مانع. لو كان مثلا عندك عيد مثل عيد الأضحى وذبحت أضحية، يجوز لك أن تعطيه شيئا من اللحم، لكن لا تهديه هدية في عيده مثلا، ولا تأخذ منه هدية في عيده هو. ويجوز لك أن تقبل هديته في عيدك أنت وفي غير ذلك، طالما ليست في مناسبة كفرية من مناسباتهم. تعامله معاملة حسنة، تظهر له البشر والسرور، كل ذلك حتى تفتح قلبه للإسلام. أما السلام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. منهم من قال هذا مبني على أنهم يقولون السلام عليكم، فإذا قالوا ذلك في نفس الحديث قال: وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، فإذا قالوا السلام عليكم فقولوا عليكم. فقال بعض أهل العلم وقال فريق من العلماء: فإذا قالوا السلام عليكم، فذهب فريق من أهل العلم إلى جواز الرد وعليكم السلام لأنه قالها صحيح. وأغلب الأهل العلم على أنه يقول وعليكم، وأظن هذا قول الجمهور، لا أذكر. طيب إذا أنت لقيته هل تبدأه؟ يعني هذا في إذا ما سلم هو. طيب أنت قابلته ولم فهل تبدأ؟ بعض العلماء قال الحديث عام أو الحديث صريح لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. فقال بعضهم بالسلام، أما غير السلام فلا مانع أن يقول له صباح الخير وكذا، وبعضهم قال لا بل هذه تحية أيضا فلا تقال. قالوا طيب وكيف إذا قابلت الإنسان وهو جارك ماذا ستفعل؟ يقولون هو يسلم أو هو وبعض أهل العلم يتوسط في الأمر وقال لا مانع أن يبدأ هو ويسأل بما ليس بتحية، فيقول لو كيف حالك يا أبا فلان وكيف حال الأولاد وكذا، فهمتم؟ زكى باشا. جبت منين باشا دي؟ لا يعني هذه الألقاب اتركها، تقول له كيف حالك ومرحبا وأنا ما مرحبا، يعني كلام قريب من هذا. وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، ليس كما يفهم البعض يعني يسير في الطريق فيضيق عليه ويجعله، لا لا لا، نحتاج قبل أن نشرح شيئا أن نرجع لشرح أهل العلم. تجد العلماء في شرح هذه العبارة قالوا يعني لا تجعلوا لهم صدر المجلس، يعني إذا كنا نجلس في مكان لا يقدم هو ويرفع في المجلس، وإنما الصدارة هذه والتشريف يكون للمسلم ولا يكون للإيه؟ للكافر. يقول جدال المشركين وطلبهم الآيات، حتى لو أتى في الأول. نعم. وكان من جملة جدال المشركين أنهم كانوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات تعجيزا وعنادا، وقد تكرر ذلك منهم مرارا في أوقات مختلفة. يطلبون الآيات أي المعجزات، الآيات يعني المعجزات، مثل ما ذكر الله عنهم في سورة الإسراء لما طلبوا أن يفجر الأنهار تفجيرا، أو أن يجعل جبال مكة ذهبا، واضح؟ أو طلبوا انشقاق القمر، هذه آيات يريدون تعجيز الرسول صلى الله عليه وسلم ويعاندونه. فمن ذلك أنهم اجتمعوا مرة في المسجد الحرام واستشاروا فيما بينهم. موجود عندكم فيما؟ واستشاروا فيما بينهم، فيما بينهم. ثم أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أشراف قومك قد اجتمعوا ليكلموك. وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على رشدهم غاية الحرص، كما قال الله تعالى وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على رشدهم غاية الحرص، كما قال الله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلعلك باخع يعني باخع يعني مهلك، باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كان صلى الله عليه وسلم من شدة التألم والحزن يكاد أن يهلك نفسه، لذلك قال الله له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وهذا يدل على ما ينبغي أن يكون عليه الداعية، وهو الحرص على دعوة الناس والتألم لذلك، حرص شديد يعني لا يصل نعم إلى الهلاك، ولكن ينبغي أن يكون حريصا على نجاة الناس وهدايتهم. فقد جاءهم سريعا يرجو إسلامهم، يعني لما قالوا قومك قد اجتمعوا الرسول أتاهم يريد أن يعرض عليهم الإسلام لعلهم يسلموا. فقالوا إنك تخبرنا أن الرسل كانت لهم آيات، كانت لموسى عصا ولثمود الناقة يرحمك الله، وكان عيسى يحيي الموتى، فأتنا بآية كما أرسل الأولون. وكانوا يظنون أن من خواص الرسل، خواص يعني صفات جمع خاصية، أنهم يقدرون على إحداث مثل هذه الخوارق والمعجزات متى شاءوا، رحمك الله، يعني أن الرسول إذا أراد أن يأتي بالآية الآن يفعل، وليست هي إلى الله، هم كانوا يظنون ذلك، كما يقدر عليه عامة الناس على أعمالهم الطبيعية. فاقترحوا عليه صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، أو يسير يعني يحرك ويزيح، يسير عنهم الجبال، ويبسط لهم البلاد، ويجري فيها الأنهار. تعرفون مكة ما طبيعتها؟ جبال. قالوا أنت رسول، طيب أذهب هذه الجبال عنا، نريد السعة، واضح؟ أو اجعلها ذهبا، اقتراحات يعني. ويجري فيها الأنهار، أو يبعث من مضى من آبائهم، من مات يعني، حتى يشهدوا بأنه رسول. يعني إذا فعل ذلك آمنوا أنه رسول، كما قال الله عنهم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. وقد أبدوا رغبتهم في الإسلام إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بما اقترحوا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني الأيمان الشديدة المؤكدة، جهد أيمانهم يعني الأيمان المؤكدة، لئن جاءتهم آية لا يؤمنن به. فدعا الله أن يريهم ما طلبوا ورجى إسلامهم، فجاء جبريل وخيره بين أن يريهم الله ما طلبوه، فمن كفر بعد ذلك منهم عذبه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، وبين يعني الاختيار، بين أن تأتي الآيات فمن كفر عذب، وبين ماذا؟ أن يفتح لهم باب التوبة والرحمة، يعني أن يتوبوا، وربما تأخر إسلامهم بعد ذلك. فقال: بل باب التوبة والرحمة. فلما اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أنزل الله عليه جواب مقترحات المشركين، فقال له: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، يعني ليست الآيات إلي، وإنما الآيات إلى الله. والمعنى: قل لست أقدر على إحداث الخوارق والإتيان بالمعجزات، لأن القدرة على ذلك أمر يختص بالله سبحانه، وهو منزه أن يكون له شريك في قدرته، وإنما أنا بشر كما أنكم بشر، فلست أقدر عليه كما أنكم لا تقدرون عليه، وإنما الذي امتزت به فيما بينكم هو أنني رسول يوحى إلي، وأنتم لستم برسل، وإنما الذي امتزت به فيما بينكم، امتزت يعني اختصصت الشيء الذي اختص به الرسول، يعني شيء خصه الله به عنهم، ميزه به عنهم. وليس يوحى إليكم، فالذي طلبتموه من الآيات ليس في يدي ولا تحت تصرفي، وإنما هو إلى الله عز وجل، إن شاء أظهرها لكم ويؤيدني بها عليكم، وإن شاء أخرها عنكم، وفي ذلك مصلحتكم. وقد أكد الله هذا المعنى في سورة الأنعام فقال: قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، أي أن الأنبياء والرسل ليسوا بالذين يأتون بالخوارق والمعجزات، وإنما الله سبحانه هو الذي يأتي بها، وهو إنما يظهرها على أيدي الأنبياء والمرسلين تكريما لهم وتأييدا وإثباتا لنبوتهم ورسالتهم. ثم بين الله سبحانه أنه لو أراهم وأظهر لهم ما طلبوه من الآيات لا يؤمنون به، مع كونهم قد أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يؤمنون به. فقال سبحانه: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يعني لو حقق الله لهم ما طلبوا لن يؤمنوا. وقال سبحانه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. ولو أن، لو هذه تسمى أداة شرط. لو أنك ذكرت إيه؟ نجحت. لو جئتني أكرمتك، أكرمتك هذا يسمى الجواب، صح؟ جواب. طب هنا أين الجواب؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أين الجواب؟ الجواب محذوف. ما تقديره؟ لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن، لكان هذا القرآن. يعني القرآن كفيل بتحقيق هذه المعجزات، بل هي أقل بكثير من معجزة القرآن، صح؟ أقل بكثير. يعني معجزة القرآن أعظم المعجزات على الإطلاق. أما تسيير الجبال وتقطيع الأرض أو تكليم الموتى لكم، هذا أمر يسير، ولو كان لكان بهذا القرآن. واضح؟ بل جواب لكان هذا القرآن، بل لله الأمر جميعا، يعني ليس إليكم وليس إلى أحد من الرسل أن يفعل ذلك، بل الله هو الذي يفعل ذلك. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. أفلم ييأس يعني أفلم يعلم. بعض الناس ربما يقول ييأس، اليأس نقول لا تتكلم في التفسير ولا في شرح الأحاديث إلا بعد أن تقرأ كلام العلماء، لأن الكلمة ربما يكون المعنى ظاهرا لكن المعنى غير الذي نفهمه. وفي ثنايا مثل هذه الآيات أشار تعالى إلى سنة من سننه، وهي أن القوم إذا طلبوا آية معينة ثم لم يؤمنوا بها إذا جاءتهم فإنهم يهلكون ولا يمهلون، يعني لا يتركون. طلبتم آية، جاءت الآية، لم تؤمنوا، نزل الهلاك. وسنة الله لا تتغير، لا تتغير ولا تتبدل. وقد علم الله أن معظم قريش يؤمنون فيما بعد، يعني يتأخر إيه؟ إسلامهم. فلذلك لم يأتي لهم بما اقترحوه من الآيات، وهذا يدل على عظم رحمة الله. أرحم الراحمين سبحانه لا يعاجل المسيء بالعقوبة، يعني ليس مثل الإنسان تعالى وتقدس سبحانه، بل يعلم أنه سيسلم أو له سيكون له الخير بعد ذلك فيؤخره، مع أنه يتعجل العقاب والعذاب ويستعجلونك بالعذاب، لكنه يحلم على العباد سبحانه لأنه الحليم ويصبر عنهم وعليهم سبحانه. يقول: شق القمر. وكأن قريشا لما رأوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبهم إلى ما اقترحوه من الآيات الخاصة ظنوا أن طلب الآيات أحسن وسيلة لتعجيزه وإسكاته ولإقناع الناس عامة، أو لإقناع عامة الناس بأنه متقول وليس برسول، فتقدموا خطوة أخرى وقرروا أن يطلبوا منه آية بغير تعيين ليتبين للناس عجزه. يعني في المرات السابقة عينوا افعل كذا أو كذا أو كذا، الآن سيطلبون آية، ائتي بأي آية ليتبين، يعني ليظهر للناس عجزه فلا يؤمنوا به. فجاءوا إليه وقالوا: هل من آية نعرف بها أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يريهم آية، فأراهم القمر قد انشق فرقتين، فرقة فوق الجبل، فرقة يعني فلقة، نصفين، أي جبل أبي قبيس، وفرقة دونه يعني قبله، فرقة من هذه الناحية وفرقة من هذه الناحية، حتى رأوا حراء بينهما، يعني رأوا جبل حراء بين الفرقتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. ورأت قريش هذه الآية جهارا بوضوح ولوقت طويل، فسقط في أيديهم وبهتوا. سقط في أيديهم، إذا غلب الإنسان وألزم بالحجة، يقال هذه كلمة تقال في اللغة العربية إذا ألزم الإنسان بالحجة ولم يستطع الجواب، فيقال سقط في يده، يعني ما يستطيع الجواب ولا يستطيع الرد. وبهتوا، فبهت الذي كفر، تحير لا يستطيع الجواب. لكنهم لم يؤمنوا، بل قالوا هذا سحر ابن أبي كبشة. وأبو كبشة هذا جد أم النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا قال لماذا لم يقولوا ابن عبد المطلب؟ لأن العرب كانوا إذا أرادوا الافتخار انتسبوا للمعروفين المشهورين، وإذا أرادوا انتقاص أحد نسبوه لإنسان غير معروف. من منكم يعرف أبو كبشة؟ ممكن أول مرة تسمع. فعندهم أبو كبشة هذا غير مشهور، فيريدون انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم فينسبونه له. لذلك في غزوة حنين كان ينادي: أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ما قال أنا ابن أبي كبش. يقول: قالوا هذا سحر ابن أبي كبش، لقد سحرنا محمد. فقال رجل: إن كان قد سحركم فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. انظر للإنصاف، يعني أنتم تقولون هذا سحر وقد سحركم، طب هناك أناس في الشام في تجارة، وأناس في اليمن في تجارة، والقمر يراه كل الناس، لو رأوا القمر فعلا قد انشق، هل السحر ذهب إليهم مثلا؟ فعلا آيات الذي يراها لابد طيب تعرفون العجيب أنني قرأت أن هناك بعض الحضارات القديمة كالحضارة الصينية وغيرها سجلوا عندهم في المعابد وعلى الحوائط أنهم رأوا القمر فعلا مشقوقا في بعض الأيام. طب هل السحر أيضا ذهب إليه؟ طب بل الأعجب من ذلك، وكالة ناسا للفضاء الأمريكية وغيرها لما صعدوا على القمر وجدوا أثر انشقاق في سطح القمر، الشيء إذا انشق والتحم يبقى أثره. وأنتم اليوم ادخلوا على الإنترنت واكتبوا معجزة انشقاق القمر، وسيأتي لك صورة القمر وهو ما فيه هذا الخط، خط الشق هذا. وهذه طريقة ممكن تستعملونها أنتم بعد ذلك في تدريس السيرة، تدريس السيرة بالصور. إذا مثلا كنت تتكلم عن غار حراء تجعل خلفك صورة لغار حراء، وأين هو وأين وكم يبعد عن الحرم. إذا كنت تتكلم مثلا عن الهجرة تأتي بطريق الهجرة من مكة المدينة، تتكلم مثلا عن انشقاق القمر تأتي بهذه الصورة. هذا أكثر تشويقا للناس، ممكن تستعملونها فيما بعد إن شاء الله بعد ذلك. السيرة المصورة. قال: فانتظروا ما يأتيكم به السفار. السفار جمع مسافر، المسافرين يعني. فاسألوهم فقالوا: نعم قد رأيناه. يعني لما أتوا الناس من الأسفار سئلوا: هل رأيتم القمر قد انشق؟ قالوا نعم قد رأيناه. لكن قريشا مع ذلك أصروا على كفرهم واتبعوا أهواءهم. وأيضا تلمح هنا رحمات الله وحلم الله عز وجل بهم، طلبوا الآية فجاءت الآية فلم يكفروا أمهلهم أيضا سبحانه. فأنت أيضا ينبغي أن تعامل الناس بهذه الصور، وأن تمهل الناس، وأن تحلم على الناس، وليس إذا دعوته الآن لابد يسلم. ممكن يجلس سنة اثنين ثلاث سنوات أكثر، ليس عليك ذلك، وإنما عليك البلاغ. يقول: واتبعوا أهواءهم. وكان انشقاق القمر كان كالتمهيد لما هو أكبر وأهم حدثا من ذلك، وهو الإسراء والمعراج. فإن رؤية القمر هكذا منشقا بعين اليقين تسهل على الذهن قبول إمكان الإسراء والمعراج، والله أعلم.